ما حكم الشرع في التداوي عند الطبيبة أي المرأة كأن تصلح للمريض أسنانه أو تعمل له عملية جراحية وهي أرخص من غيرها بكثير؟ إذا كانت أو إذا كان لا يجد طبيبا رجلا وهو مضطر إلى هذا فلا بأس بذلك وهو عامل على نفسه من الفتنة وعامل عليها من أنفس بلده فلا بأس بذلك لأن النساء في يوم أحد وفي غيره من الغزوات كنا خرجنا مع الغزاة يداوينا الجرحى ويشفينا المرضى فلا بأس وعلى العكس أيضا يجوز للرجل أن يعالج المرأة إذا لم يوجد غيره أما وقد وجدت المرأة فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل لأن النساء اعتبرن فتنة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم ما رأيت منا انفصال عقل ودين أذهب لجد الرجل الحازم من إحداكم وإلى الله المشتكى إلى الله المشتكى فقد أصبحنا طوويين ربما الرجل يتخصص بالولادة والمرأة تتخصص بالمجال الفولية الآن فصحيح يا إخواننا أصبحنا فضويين وماذا ونسمع من يقول نحن نحتاج إلى الطبيب المسلم وإلى الطبيب المسلم نحن محتاجون قبل هذا أن نعلمهم الإسلام وأن نعلمهم الإيمان قبل أن يدخلوا في هذه الجامعات وقبل أن يدخلوا في هذه المستشفيات ولكن الله المستعان إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة نعم فماذا يا إخواننا المسألة أن النساء نعم فتنة وقد أتعنى أمر لازم الأمر بعد أن تكون امرأة ليش يا إخواننا امرأة قالوا هن رفيقات ويشفقن على المرضى ما هو إلا تقليد لأداء الإسلام وإلا سيوجد رجال طيبون أهابل وإذا علم أنه سيطرد إذا لم يقم بواجبه فإنه سيقوم بواجبه وهكذا أيضا هذا الرجل الذي هو رديد النساء لماذا يا إخواننا تجعلون هذا يولد النساء؟ قالوا ربما تبدا المشيمة أو ينقطع المحمل حق المرأة وما يفيد هذا إلا الرجل ما في نساء متخصصات؟ ما في نساء متخصصات؟ وكل الأمور هكذا مستعصية مستصلة الله المستعان المهم يا إخوان لو دخلوا جحر باطل لدخلتموه أظن الناس أن التقدم هو الذي يخرجوه بسبب الميوعة لا خرج التقدم في الصناعات بسبب الجد والاجتهاد بسبب الجد والاجتهاد وصاحبنا يذهب ويدرس وهو يفكر في معشوقة الله نعم وماذا يا إخوان ويتغاضى عمره في بيت بين الأسرة في بيت من أجل ماذا؟ من أجل ينزل بدوال إنجليزية أم من تحضير تحضير. بلى بلى وماذا أعظم من هذا ما أخبرنا بعض إخواننا في أذربيجان. قالوا ذهب مجموعة من اليمنيين فلقيتهم أو لقيهم مجموعة من النساء وقالوا كل واحد يطلس مع واحدة. ونعم فنادى الإخوان كل واحد يطلس مع واحدة وبقي أربعة لا بأس بقي المسكين عندهم إيش من الزاد وما شعروا إلا والخميس واحد كان يصلي في المسجد هو في اليمن كما يصلي بهم في المسجد ما شعروا إلا والخميس يبني حتى فتك الراحلة ويرقص معها يرقص معها هذه الراحلة. فكنت يا إخواننا فتنة فتنة بارك الله فيكم يبعى تذهب السلمتة إلى أمريكا تكمل دراستها نعم أو تذهب بولدك إلى أمريكا وتكمل دراستها وواجب على الحكومة أن تستورد مدرسين إلى هنا وهو أخف وأقل نمونة من إرسال الطلاب والله المستعان.